بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هي فرصة طيبة، مناسبة عزيزة، نلتقي بهذه الوجوه الخيرة في هذا اللقاء المبارك، في هذا المكان المبارك، وفي هذا الزمان الطيب المبارك، وفي هذا الموضوع الذي هو موضوع ساعتنا هذه وأيامنا في موسم الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ونشكر لهيئة رئاسة شؤون الحرمين اهتمامها بهذه الجوانب المهمة، وبخاصة في مواسم الحج والعمرة. والحمد لله أصبح المسجد الحرام والمسجد النبوي في طول السنة أصبح الوقت موسما، والعدد الكبير من الإخوة المؤمنين التي هوت أفئدتهم إلى بيت الله الحرام يتوافدون في كل حين، وزوار المسجد النبوي والبيت الحرام هم ونحن جميعا ما نزال بحاجة إلى التفقه في دين الله والعلم بما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والتذاكر فيما علمناه، والاستعانة في التعلم أو بالتعلم أو على التعلم فيما لم نعلم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. درس اليوم، وسيكون إن شاء الله خلال الأسبوع، خلال هذه الدورة، كما تفضل الأخ المقدم جزاه الله خيرا، في كتابي مختصر، اخترت المختصر من زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت يحتاج منا إلى الاختصار، ونحن أيضا جميعا نحتاج إلى التركيز في المسائل التي نحتاجها عملا، ونسأل الله أن يوفقنا لمعرفتها والعمل بها. عقد الشيخ رحمه الله تعالى فصلا أو فصولا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة والحج، أو في الحج والعمرة، وإذا ذكر الحج فلا بد من ذكر العمرة، وهما مقترنتان إلى يوم القيامة كما ذكر بعض السلف، ولعله منهم ابن عباس رضي الله عنه. فنبدأ بما بدأ به الشيخ المصنف والمختصر من بيان ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة. والعمرة كما تعلمون هي الزيارة لمكان عامر، أو لموضع مكان عامر، أو لشيء عامر، والمقصود بها هنا زيارة المسجد الحرام في وأداء أعمال ومناسك مخصوصة. وحكمها أيضا كما تعلمون، نحن طلبة العلم خاصة، نحن الآن نستذكر ولا نبتدي يعني ببيان علم لم تعلموه، لكنه من باب التذكير لما علمتموه. العمرة واجبة على كل مسلم مكلف قادر في العمر مرة، على قول جمهور أهل العلم. بعضهم قال ليست واجبة، والصحيح من قول أهل العلم أنها واجبة على كل مسلم قادر مكلف بشروطها المعروفة، ودليلها قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الشيخ أول ما بدأ قال: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمرات كلهن في ذي القعدة. هذه معلومة ذكرها الشيخ عن هدي النبي بفعله صلى الله عليه وسلم، أنه اعتمر بعد هجرته من مكة إلى المدينة كم عمره؟ 4 عمر. وذكرها بالتفصيل. قال: العمرة الأولى عمرة الحديبية، عمرة الحديبية سنة 6 من الهجرة. هذه العمرة التي قصد فيها صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، وكانوا قرابة 2400، يعني 4400 من الصحابة كانوا معه قاصدين البيت الحرام، وقد أشعروا وساقوا الهدي ولم يقصدوا إلا العمرة إلا البيت. فصدهم المشركون يومئذ، صدهم المشركون عن البيت. فلما صدهم صدوه عن البيت، وكان ذلك قريبا من حدود الحرم في الجهة الشمالية الغربية من مكة، في المنطقة التي تسمى الحديبية، وهي معروفة الآن بمنطقة الشميسي، بها مركز يعني أمن واهتمام بالطرق يعني والقادمين إلى مكة، وفيها أعلام يعني بعد يعني هذا المركز الرسمي بعده إلى مكة في أعلى في الدلة أعلام معلومة، هذه حدود الحرم من جهة الحديبية. من دونها من هناك في هذاك المكان منع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أن يدخلوا مكة، وصار الذي صار، وصار صلح حديبية، واتفقوا على الصلح المعروف، وعاد إلى المدينة. أمر بنحر الهدي الذي معهم فنحروه وتحللوا، ومن هنا جاءت سنة الإحصار. الإحصار: من أحصر عن البيت ومنع من دخوله جاز له أن يتحلل من مكانه وينحر هديه إن كان معه هدي. وهذا الذي صار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه العمرة. يقول إن الشيخ: صده المشركون على البيت فنحر وحلق حيث صد هو وأصحابه وحلوا. طبعا هذا ثابت صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء، وكذلك من حديث ابن عمر. العمرة الثانية عمرة القضية أو عمرة القضاء، سمى عمرة القضية سمى عمرة القضاء، وهي في العام المقبل يعني العام التالي لعام الحديبية. دخلها صلى الله عليه وسلم، دخل مكة فأقام بها 3 ثم خرج بناء على الاتفاق الذي حصل مع قريش يومئذ. وهذه العمرة سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية، وفي بعض أهل العلم يسميها عمرة القصاص. اشتبه على بعض أهل العلم يعني في تسميتها، وقالوا إنها قضاء للعمرة التي تحلل منها في العام الماضي. والصحيح الذي صححه الشيخ ابن القيم وغيره من أهل العلم أنها ليست قضاء، لأن تلك انتهت بالإحصار وبالتحلل منها في وقتها. وسمى تسميتها عمرة القضية أو عمرة القضاء أو حتى عمرة القصاص، يعني أنها جاءت بناء على الاتفاق الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش بمقاضاتهم واتفاقهم، فسميت بهذا الاسم. وهنا الشيخ في أصل الكتاب ذكر أدلة كثيرة على أنها ليست قضاء، ومن ضمن الأدلة قال أن الذين اعتمروا معهم في هذه العمرة الثانية، يعني الذين اعتمروا معهم في هذه العمرة الثانية اللي هي عمرة القضية، لم يكونوا كلهم ممن حضر معه في العمرة السابقة، ولو كانت قضاء للزم الذين سبق أن يعني يصدوا أن يأتوا معه. وأدلة أخرى: العمرة الثالثة عمرته صلى الله عليه وسلم التي قرنها مع حجته، العمرة التي قرنها مع حجته. وهذا القول من الشيخ بهذه العبارة تأكيد لما يرجحه ولما يذهب إليه أكثر أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا، كان قارنا يعني قرن الحجة والعمرة معا، فهذه العمرة كانت في مع حجته صلى الله عليه وسلم. العمرة الرابعة عمرته من الجعرانة، عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، والجعرانة على طريق الطائف تبعد مسافة ليست بالبعيدة كثيرا، ومعلومة الآن يعرفها سالك أهل مكة وكل من أراد أن يأتي بعمرة من تلك ذلك الموقع فهي معروفة هناك. هذا الموقع نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من غزوة حنين، عند عودته من غزوة حنين لما رجع من حنين فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها، داخلا إلى مكة وليس خارجا منها. والحديث الوارد فيه أخرجه الترمذي في الحج وأبو داود في المناسك وغيرهما. فهذه هي العمرة الثالثة الرابعة التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول: ولم يكن في عمره صلى الله عليه وسلم، يعني في عمر أو عمرات إن صح لنا التعبير التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن شيء منها من داخل مكة، يعني لم يكن كان داخل مكة فخرج منها ليعود معتمرا، وإنما كلها كان قادما من خارجها. فعمرة الحديبية وعمرة القضية أو القضاء وعمرته التي أتى بها مع حجته كلها كان قادما من أين؟ من المدينة، كان قادما من المدينة. وعمرة الجعرانة كان أيضا راجعا من حنين ونزل الجعرانة خارج الحرم وعلى مسافة معلومة، واعتمر من هناك وأتى إلى أو حرم بالعمرة وأتى إلى مكة معتمرا. إذن فكل عمره صلى الله عليه وسلم لم يكن منها شيء يعني من داخل مكة، ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة ثم يعود إليها كما يفعله كثير من الناس اليوم، هكذا يقول الشيخ، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة. وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة، ولم يفعله أحد على عهده قط إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفسها إذن أن تدع صواحبها بحج وعمرة، يعني نساء النبي الذين كانوا معه بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها. فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها. الشيخ ذكر هذا وذكر أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اعتمر أي عمرة من عمره يخرج من مكة فيحرم ثم يعود إليها، وإنما يأتي من خارج مكة. يقول كما يفعله كثير من الناس اليوم يعني في زمانه واليوم في زماننا، يعني الناس في منذ يعني عهد الصحابة فمن بعدهم أو من بعد عهد التابعين ومن يعني يخرجون أهل الذين من مكة الذين في مكة من أهل مكة أو من الوافدين عليها والمقيمين فيها إقامة يعني غير مستمرة لكن أصبحوا من أهلها، إذا أرادوا العمرة خرجوا إلى الحلم. جمهور أهل العلم يقولون بجواز ذلك، يقولون بجواز ذلك ومشروعيته. والشيخ ومعه بعض أهل العلم يقولون لا يخرج من داخل مكة ليحرم بعمرة من خارجها، والمسألة فيها خلاف كما يعني معلوم. والذي يظهر أنه رأي الجمهور لعله هو يعني الأقرب وال يعني الأوسع للناس الذي يريد أن يأتي بعمرة، ولهذا يعني معظم الفقهاء يقولون بجواز أن يخرج من كان في مكة يخرج إلى الحل فيعتم فيحرم بعمرة وتطيب نفسه أنه أتى بعمرة لما في العمرة من الفضل الذي يعني ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم من هذا الأجر. الذين يمنعون منهم الشيخ ابن القيم يقولون لا دليل، يقولون لا دليل على هذا، والواقع أنه ممكن أن يكون فيه أدلة. من هذه الأدلة حديث عائشة، حديث عائشة الذي ذكره الشيخ دليل واضح على أنه يجوز لمن كان داخل حدود الحرم أن يخرج عن حدود الحرم فيحرم بعمرة، كما فعلت عائشة يوم خرجت من مقر نزولهم في الأبطح وهو في الحرم إلى السرف، إلى الذي سمى فيما بعد يعني الآن معروف بمسجد عائشة والتنعيم، وهو من الحلم، فأحرمت من هناك بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه صحابية خرجت من حدود مكة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام بعمرة من خارج الحرم، فعادت وأحرمت بها وأدتها. فهذا فيه دلالة على جواز فعل ذلك ومشروعيته. الشيخ يعتذر عن هذا ويجيب عليه ويقول لا، هذه حالة خاصة، هذه عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بحج، محرمة بعمرة أو بحج وعمرة، ولما أتاها الحيض ومنعها من الطواف بالبيت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يسوقوا هديا أن يجعلوها عمرة، فهي لا تستطيع أن تجعلها عمرة لأنها يعني على غير طهارة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبقاها النبي على إحرامها قارنة لتحل أو تحل من عمرتها بعد أن أداء الحج وانتهى العذر وهو الحل، وفعلت ذلك وحجت قارنة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك عن حجك وعمرتك. إذن هي حجت قارنة فأتت بحج وعمرة قرانا، لكنها وهذه النفوس الإنسانية، النفوس يعني يكون عندها نوع من التنافس في الخير، لما رأت صويحباتها أو صويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صحب جميع زوجاته في الحجة، قد أتينا بعمرة مستقلة لأنهن كنا متمتعات، يعني مثل الذين أمرهم النبي أن يتحللوا من إحرامهم واجعلوه عمرة، فتحللن من إحرامهن بعمرة ثم أحرمنا من جديد بالحج، فكانت عمرتهن مستقلة عن الحج لأنهن متمتعات. فقالت عائشة في نفسها كيف أعود ويعني بعمرة قارنة لها بالحج، وإن كان قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك طوافك عن حج وعمرتك، لكن لم تأتي بعمرة مستقلة. يقول الشيخ إنما أجاز لها ذلك أو أذن لها فيه تطيبا لخاطرها، تطيبا لخاطرها حتى لا يعني يقع في نفسها أنه نقص من أجرها وجهدها شيئا في هذه السفرة. وهذا الجواب في الحقيقة يعني قد يكون اجتهادا مني أو قد قاله بعض أهل العلم، هذا الجواب يعني يكون فيه نظر. الرسول عليه الصلاة والسلام أذن في أمر شرعي، أذن في أمر شرعي فأصبح مشروعا، ومن أراد أن يأتي بعمرة من داخل مكة ليخرج إلى الحل ويحل الإحرام ثم يعود بعمرة، فهذا من أدلة جوازه، من أدلة جوازه، والله أعلم. قال الشيخ وكانت عمره كلها في أشهر الحج، هذا حكم تقرر عند أهل العلم جميعهم إلا من خالف بعض أهل العلم، خالف وقال في يعني لكن الامتناع عن العمرة في أشهر الحج إنما كان شأن أهل الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، بل كل ما جاء به من عمر عمراته كلها كانت في أشهر الحج كما رأينا، كلها في شهر ذي القعدة، كلها كانت في شهر ذي القعدة. وردت روايات عن بعض الصحابة كعائشة أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، وهذا أوله بعض أهل العلم وقالوا أنه ابتدأها في شوال واختتمها في ذي القعدة، عموما عمره كلها ذي القعدة، كما في حديث أنس عند البخاري اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، إلا التي كانت مع حجته، التي كانت مع حجته أحرم بها في ذي القعدة، أحرم بها تدأها في ذي القعدة، لكن ما انتهى منها إلا بعد الانتهاء من مناسك الحج، فكانت يعني بدايتها في ذي القعدة. فمن قال إن جميع عمره في ذي القعدة فهو كلام قول صحيح، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا خرج في حجته حجة الوداع من المدينة يوم لست ليالي مضت من ماذا؟ لست بقينا، لا بقينا من ذي القعدة، إذا فكان في ذي القعدة. نعم التحلل من هذا الإحرام الذي هو محرم بحج وعمرة إنما كان في ذي الحجة. نعم يقول الشيخ كانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين فإنهم يكرهون العمرة فيها. قال وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. يعني هل الأفضل أن يأتي بعمرة في رجب أو يأتي بها في أشهر الحج؟ بعض أهل العلم يقول رجب أفضل، والشيخ رجح يعني بقوة وبجزم على أن عمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رجب، ولا شك أن أشهر الحج أفضل من رجب. صحيح يعني رجب من الأشهر الحرم، لكن أشهر الحج يعني فيها من الفضل ما هو ما ليس في غيرها. فالشيخ يرجح أن العمرة في أشهر الحج طبعا مشروعة خلافا لما كان عليه المشركون، والأفضلية هي أفضل منها في رجب. يبقى سؤال ذكره الشيخ، العمرة في رمضان والعمرة في أشهر الحج أيهما أفضل؟ الشيخ قال وأما في رمضان فموضع نظر، يعني فيه بحث أيهما أفضل، العمرة في رمضان أو العمرة في أشهر الحج. ذكر الشيخ وقال وقد صح عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل حجة، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وطبعا هذا الحديث له قصة، أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجته سأل امرأة من الأنصار صالحة قال لها ما بالك لم تحجي معنا؟ وقال بعض الرواة إن اسمها أم سنان، فقالت إن أبا سنان له ناضحان، أخذ ناضح ركبه حج وبقي لنا ناضح نستقي عليه، فما يعني لم يوجد لنا شيء يعني نتمكن من حج. فقال لها عليه الصلاة والسلام يعني هذه القولة، إذا جاء رمضان اعتمر في رمضان فعمرة في رمضان تعدل حج. والشيخ واصل في بحث في هذه المسألة ويقول وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والعمرة في رمضان أفضل، وقد قال أن العمرة في رمضان تعدل الحجة. يقول الشيخ وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، مع ما في ترك ذلك منه صلى الله عليه وسلم من الرحمة لأمته، فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، ومن الصعب على الإنسان أن يفطر يعني في رمضان، فالذي يعني يحرص على فضل العمرة ويعتمر في رمضان، ولا بد ورمضان صيام رمضان فرض، ولا شك أنه يجوز للمسافر إذا كان مسافرا أن يفطر، لكن كونه يفطر الفريضة يفطر الفرض من أجل تحصيل أجر العمرة قد يصعب على نفسه هذا. فيقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان لكان الناس يعني حريصين على أن يفعلوا ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يشق عليهم، يعني أكثرهم لا يستطيع نفسيا يعني أن يترك الصوم بسبب هذا السفر، وقد يقع في حرج إذا صام بسبب ما يعانيه من مشقة السفر. فالشيخ يعلل هذا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان لأنه كان مشغولا بعبادات يعني بمصالح الناس وبالدعوة إلى الله يعني بما هو أنفع للمسلمين، وأيضا تركه لأنه لو فعله لالتزمه الناس ووقعوا في حرج. هذا تعليل لعدم اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، مع أن عمرة رمضان أفضل منها في غيرها أو في غيره من الأشهر. يقول وكانت ويمثل الشيخ بنظائر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك أشياء مع رغبته أو حبه أن يفعلها، لكن يتركها حتى لا يشق على الناس يعني بسبب فعلها. يقول وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليه. يواصل الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أحكام العمرة ويقول أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، ويقول ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة. هذه مسألة تكرار العمرة في السنة، في الشهر، في الأسبوع، في اليوم أحيانا بعض الناس يكررها كثيرا. هدي النبي الفعلي طبعا سنة النبي كما نعلم جميعا أن سنته عليه الصلاة والسلام التشريعية هي قول وفعل وتقرير، فهديه الفعلي فعله عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة كما رأينا في الأربع العمر التي اعتمرها، كل عمرة في سنة مستقلة. لكن بعض أهل العلم اختلفوا في مسألة هل يشرع تكرار العمرة مطلقا أو في السنة كم مرة أو في الشهر أو كذا، خلاف بين أهل العلم ذكروه كما هو معلوم في كتب الفقه. ينقل عن إمام مالك رحمه الله تعالى أنه يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة واحدة، هذا المنقول عن إمام مالك. وخالفه بعض أتباعه مطرف من أصحابه، وابن المواز من أصحاب مالك من أتباع مالك يقولون بالجواز، والجواز هو مذهب الجمهور. جواز تكرار العمرة في السنة نأتي بها مرة أو مرتين أو ثلاث في السنة، هذا مرأة العلم قالوا بجوازه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بجوازه ومشروعيته وأفضليته عند الاستطاعة لا شك، ولما فيه من الحظ ما ورد من الحظ والحث على العمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفرة ما بينهما، كلما أكثر منها في حدود ما شرعه الشرع فهو إلى خير. فالجمهور على أنه يجوز أن يأتي بالعمرة في السنة أكثر من مرة، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استثنى 5 أيام لا يعتمر فيها، استثنى من السنة 5 أيام لا يرى أنه لا يشرع الاعتمار فيها، لا يعتمر فيها، هي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، قال هذه لا يشرع الاعتمار فيها. واستثنى يعني صاحباه أبو يوسف يوم النحر فقط وأيام التشريق خاصة. وأما الشافعية فاستثنوا البائت في منى أيام التشريق للرمي، يعني الحاج إذا كان في ليالي منى مبيته في ليالي منى 3 قالوا لا يشرع له أن يأتي بعمرة حتى لا يشغل نفسه عن مشروع في الحج، وهو المبيت والاستعداد للرمي. نعم، قالوا مبيت أيام التشريق. والشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى كغيره من الجمهور يرجح القول بجواز الاعتمار في أي يوم من أيام السنة. قال الشيخ بهذه المناسبة، مناسبة تكرار العمرة، لا أدري الشيخ سيذكرها في موضع آخر أو لا، لكن هذا موضعها. تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة كما رأينا جمهور أهل العلم يقولوا بمشروعيته، لكن كم العدد؟ يعني في السنة مرتين، 3، 4، في الشهر مرة، في كذا، يعني بعض الصحابة كان يرى أنه في الشهر مرة، في الشهر مرة. وبعضهم كأنس كما صح عن أنس أن بعض أبناء أولاد أنس كانوا يقولون كان أنس إذا كان في مكة اعتمر فإذا تحمم رأسه، طبعا إذا اعتمر يحلق على أفضل الحلق، فإذا حلق فإذا تحمم رأسه يعني نبت الشعر حتى بدأ ظهر السواد، سواد الشعر اعتمر. وهذا غالبا ما يكون في حدود كم أسبوعين في الأسبوع، يعني 10 أيام إلى آخره. لكن ما دون ذلك فيه نظر. بعض الناس في زمان هذا هداهم الله هذا يكرر العمرة أكثر من مرة في يعني في الأسبوع في اليوم. وفي هذا أولا فيه خلاف كما رأينا لبعض أهل العلم، بل بعضهم يشدد في أصل الخروج من مكة للاعتمار، يعني بعض التعطاء وغيره يشدد في أصل الخروج من الحرم إلى خارج الحرم لأداء العمرة، فضلا عن يكرره يوميا أو في اليوم أكثر مرة. هذا شيء. وشيء آخر أيضا، شريعة الإسلام لها مقاصد وتراعي مصالح الناس ولا حرج فيها، وإذا أدت العبادة إلى حرج جاءت الرخصة ولو كانت العبادة فرض. والله سبحانه وتعالى شرع الرخص مع في الفرائض إذا كانت الفريضة تؤدي إلى الحرج، فكيف بالنوافل؟ فتكرار العمرة وبخاصة في زماننا هذا وفي أيام المواسم ينتج عنه كما تعلمون، كل من يعرف هذا، كل من يشاهد هذا في مكة ينتج عنه ضرر كبير على المعتمر نفسه وعلى الناس الذين يعني يؤدون عمرتهم أتوا من خارج مكة، فيه يعني زحام وتضييق على الناس، وقد لا يؤدي العمرة على الوجه الذي ينبغي بسبب الزحام. فالأولى أن يقتصر المسلم أقل يعني غاية ما يكون فيه، ما في أحد يعني يريد أن يمنع الناس من الاستزادة من العبادة، ولكن كل شيء في وقته وفي مكانه وفي زمانه وفي اعتداله هو المطلوب. فلو اقتصر الناس على ما كان يفعله الصحابة، أقل ما كان يفعله الصحابة كما كان يفعل عبد الله يعني أنس بن مالك حدود 10 أيام 15 يوم ويعتمر إذا تعاد فلا بأس. أما الزيادة فقد يقع هو ويوقع الناس معه في حرج، نسأل الله لنا ولكم القبول والهداية. انتهى الشيخ المختصر، وإلا الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يعني توسع بذكر الروايات والأحاديث الواردة في هذا الباب. الشيخ المختصر انتهى في هذا من ما يتعلق بالعمرة، ما يتعلق بالعمرة. ثم قال: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة 10. ولما فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه فرض الحج تأخر إلى 9 أو 10. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت 6 يعني 6 فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما. الحج كما هو أيضا معلوم فرض من فروض الإسلام وركن من أركان الإسلام في العمر مرة على القادر المستطيع، طبعا الحر المسلم، مرة في السنة. وهل يجب المبادرة إلى أدائه إذا استطاع؟ يعني إذا وجدت استطاعة، الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة. فمن استطاع هل يجب عليه أن يبادر في السنة التي كان قادرا فيها أن يحج، أو يجوز أن يؤخره مع نية التأخير؟ هنا قاعدة أصولية معروفة أن الواجب الموسع، الواجب الذي يجوز تأخيره له وقت يعني موسع، يعني هل الحج من الواجب الموسع أو لا؟ يعني الحج قد يكون من جانب واجب موسع على قول من يقول أنه يجوز تأخيره، ها، لأن وقته العمر كله. وأما من حيث أداؤه فهو واجب مضير، لأنه لا يصح أن يؤتى بحج في السنة إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. فالصلاة مثلا صلوات الفرائض تعتبر من الواجبات الموسعة، فأي فريضة، فريضة الظهر مثلا وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء قائم مثله، يعني في وقت حوالي ساعة ونصف أو ساعتين، هذا الوقت يستطيع الإنسان أن يأتي فيه بعدة صلوات، يعني صلاة الفريضة الظهر أربعة يستطيع أن يأتي به، لكن يعني يجزئه أو ممكن يؤخره إلى آخر الوقت يأتي به وهكذا. أما الحج فوقته من حين، طبعا وقت الحج الذي يصح الإحرام بالحج فيه هو أشهر الحج معلومة، أشهر الحج، فإذا يعني أحرم بالحج في أشهره يعني لا يجزئه أن يأتي بحج آخر في تلك الفترة في ذلك الوقت، وهو من هذا الجانب يعتبر يعني مضير. السؤال ليس هنا، السؤال هنا هو من استطاع إليه سبيلا هل يجب عليه أن يبادر فيحج أو يجوز أن يؤخره؟ الشيخ ذكر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بادر من غير تأخير. كيف؟ يقول إن الشيخ يقول إن فرض الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، سنة التسع أو عشر التي عشر التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنة التسع. طيب هنا يأتي على الشيخ السؤال، يعني إذا فرض سنة التسع فلماذا أخره من تسع إلى عشر؟ على كل، هو يقول إن الحج إنما فرض سنة تسع أو عشر، ويستدل على هذا بأن الآية التي ذكر فيها يعني الأمر بالحج غير آية سورة، يعني كانت في صدر سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران إنما نزلت في السنة التاسعة له عام الوفود، بدليل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم باهل فيها أو أراد أن يباهل فيها نصارى نجران ونزلت كذا وحكم الجزية، فهذا في السنة التاسعة وهي التي نزل فيها الأمر بالحج، هكذا يقول الشيخ. فإذا نزلت في السنة التاسعة أو شرع في السنة التاسعة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وقد يكون نزولها يعني نزول الآيات ليس في وقت الحج في السنة التاسعة يعني بعد مضيها، إذا معنى الشيخ كلامه سديد في هذا، بمجرد ما فرض الحج لما أتى موعده حج الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتأخر، هذا قول الشيخ. لكنه يجيب على كلام لأهل بعض أهل العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، أمر بإتمام الحج والعمرة لله، وهذا كان في السنة السادسة، والشيخ لا ينكر يعني يقول أنه في السنة السادسة، فلو كان قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أمر بالحج فقد أمر بالحج في السنة السادسة، نزلت الآية في السنة السادسة، فأكون على هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن أدائها إلى السنة العاشرة. الشيخ يرد على هذا ويقول لا، وأتم الحج والعمرة، الآية التي فيها وأتم الحج والعمرة لله هذه ليس فيها فرضية الحج، بل فيها الأمر بإتمامه إذا دخل فيه، يعني كلام جيد، ولكن كيف يؤمر بإتمام شيء لم يفرض بعد؟ هذا على يعني لو سلمنا كيف يؤمر بإتمام شيء لم يفرض بعد؟ يعني الحج ما فرض إلا في السنة التاسعة، والآية وأتم الحج والعمرة لله في السنة السادسة، فيقال لا أتم الشيء الذي سيأتي، الكلام فيه نظر يعني، فالجواب فيه نظر. فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء متواتر ومعروف، أنه لم يحج إلا في السنة العاشرة، تأخر في الحج، هذا فيه دليل على مشروعية أو جواز التأخر في الحج لعذر، يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحج هذه تلك السنة من ستة إلى تسعة إلى عشرة، ليش؟ طبعا من يعني المبررات والمسوغات الشرعية كثيرة، انشغله صلى الله عليه وسلم بالغزوات وبالجهاد المشركين وبالدعوة إلى الله إلى آخره. وشيء مهم ذكره أهل العلم وهم قالوا إن مكة يومئذ من عام ستة يومك يومئذ من سنة ست وسبع وإلى الفتح لم تكن تحت أيدي المسلمين وبلا بيد المسلمين، بل كانت في سلطة المشركون، وكان المشركون يطوفون بها عراة، ولم يكن يعني يرى أو لم يشرع له صلى الله عليه وسلم أن يشارك في حج وفيه هذه المظاهر الشركية وغير الشرعية، فتأخر من أجل ذلك. الذين يقولون بأن الحج يجب على الفور يقولون إن تأخير أو تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في أدائه ليس دليل على جواز تأخيره عند القادم، ولكن العذر. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم.